أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الأنه إذا دار شيء أمر شيء بين أن يكون من أفراد الطبيعة التي أخذ تركها في واجبين لا يفرق الحال في ذلك بينما إذا كان مجموع الشروك متعلقا لأمر واحد فكان المانع مانعا واحدا وهو صرف الوجود، أو كان كل ترك مأمورا به لأمر زمني يعني التقيد بهذا الترك، فأن تكون المانعية انحلالية فكان كل وجود مانعا. لا يفرق الحال في ذلك بالنسبة إلى جريان الأصل، فإنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر على كلا التقديرين. على كل حال نشك في أن الأمر بالصلاة مثلا المقيدة بمجموع الشروك أو بكل تركين هل وجدت في الخارج أو أنها لم توجد؟ ومنشأ الشك هو احتمال أن يكون هذا الشيء من أفراد الطبيعة المانعة، فإن قلنا بجريان البراءة بالأقل والأكثر الارتباطيين يرجع إلى البراءة لأجل أن الشك شك في المانع أو شك في كونه جزءاً مما تعلق به الأمر المفروض زمني، يعني جزءا من القيد او انه قيد بنفسه. على كل حال ليس هذا الامر امرا استقلاليا وانما هو امر زمني يشك في حصول امتثال الواجب من جهة الشك في هذا الشيء. فعلى القول بجريان البراءة في مسألة الاقل والاكثر الاثباتيين يرجع الى البراءة هنا، وعلى القول بالاشتغال لابد من الالتزام بالاحتياط وترك هذا الشيء مقدمة لحصول الجزم بالامتثال، فالمسألة مبنية على ذلك. وإنما الثمرة تظهر بين الوجهين، أي بينما إذا كان كل واحد مانعا مستقلا أو كان المانع صرف الوجود تظهر ثمرة ذلك في الاضطرار، على تقدير أن يكون كل واحد مانعا مستقلا لو اضطر إلى واحد لم يجز له ارتكاب الثاني لأنه مانع مستقل والضرورات تقدر بقدرها. وأما إذا كان المانع وصرف الوجود فالمانع متحقق لا محالة. أتى بفرد آخر أم لم يأتي بفرد آخر المانع موجود ولكن مانعيته ساقطة من جهة الاضطرار. ففي مسألتنا يعني مسألة الرجوع إلى البراءة أم الاشتغال هاتان الصورتان لا فرق بينهما، على كل منهما مبنى المسألة هو الخلاف في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. وأما إذا فرضنا يعني السورة الرابعة إذا فرضنا أنما هو قيد في الواجب أمر بسيط مترتب على مجموع التروك، هذه التروك محصلة لذلك الأمر البسيط، هنا لا يمكن جريان البراءة كما لم يمكن جريان البراءة فيما إذا كان الأمر أمرا استقلاليا. والوجه في ذلك قد ظهر مما تقدم، وهو أن الأمر البسيط إذا كان متعلق الأمر فلا شك لنا في مرحلة الجعل، جعل المولى معلوم أن هذا الأمر البسيط متعلق للأمر النفسي أو قيد في الواجب، يعني متعلق للأمر الزمني التقيد بهذا الشيء. فما هو من ناحية المولى معلوم لا شك لنا فيه، فلا يمكن الرجوع إلى البراءة. وما نشك فيه وهو دخلها ترك هذا الشيء في حصول ذلك الأمر البسيط، هذا أجنبي عن الشارع، أمر تكويني خارجي. فالشك يكون شكا في المحصل بعد العلم بالتكوين، وهذا مورد لقاعدة الاشتغال، فإن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. فالأمر وإن كان دائرا بين الأقل والأكثر، إلا أنه دائر بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى المحصل، محصل الواجب، لا بالنسبة إلى ما تعلق به الوجوب. فمن ناحية المولى لا شك لنا في متعلق أمره، الأمر متعلق بذلك العنوان البسيط. قلنا إن المولى مثلا لو أمرنا بقتل كافرين وشككنا في حصول القتل في الضربة الواحدة، أو أنه يحتاج إلى ضربة ثانية، فالأمر من كان دائرا بين الأقل والأكثر، إلا أنه دائر بين الأقل والأكثر في المحصل والسبب، وهذا ليس بمتعلق للأمر. ما تعلق به الأمر هو عنوان القتل، وهو غير دائر بين الأقل والأكثر. عنوان القتل معلوم، مفهومه معلوم، أمر يترتب على الضرب الخارجي، فما تعلق به الأمر لا شك فيه، وما يشك فيه ليس بمتعلق للأمر. إذن لا مجال للرجوع إلى البراءة، بل لا بد من الاشتغال. هذا مبنى المسألة. وعلى ذلك يترتب مسألة اللباس المشبوه فيه. إذا شككنا في شيء أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، أو أنه ليس من أجزاء ما لا يؤكل، يبتني على هذه المسألة. لو اخترنا البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، وقلنا بأن اعتبار ما لا يؤكل إنما هو من اعتبار المانع في الصلاة، يعني اعتبر عدمه بلا فرق بين أن يكون المانع صرف بدون لبس غير المعسول مثلا، أو أن كل فرد من أفراده مانعون. إذا بنينا على هذين الأمرين، يعني في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، بنينا على البراءة لا على الاشتغال، وبنينا على أن المانع هو اللبس غير المأكول، يعني الأمر بالسلام مقيد بعدم ذلك، حينئذ كان الشك شكا في الأقل والأكثر من جهة الشبهة الموضوعية، فيتجري فيه البراءة. نعم، إذا قلنا إنما هو قيد للسلام هو أمر آخر، عنوان بسيط مترتب على هذه الظروف، حينئذ لا بد من القول بالاشتغال. إنها إلا أن هذا لا يمكن استفادته من أي دليل من أدلة الموانع، فإن أدلة الموانع ظاهرة في اعتبار ترك هذه الأمور بما هو ترك هذه الأمور في الصلاة. النهي عن الصلاة في الميتة، أو النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل، أو النجس، أو الحرير، أو الذهب، أو غير ذلك، ظاهرها أن الصلاة التي تعلق بها الأمر مقيدة بهذا القيد، وأن لا تقع فيما لا يؤكل، أو في الحرير، أو في الذهب، أو في النجس. ليس في هذه الروايات عين ولا أثر من العنوان الوجودي البسيط المترتب على هذه الطرق. لو كان الأمر كذلك، نعم كانت القاعدة تقتضي الاشتغال، إلا أن الروايات ظاهرة في اعتبار ترك هذه الأمور بما هو ترک هذه الامور في الصلاه، یعنی هي بانفسها مانعت في الصلاه و قیدت الصلاه و بعدم هذه الامور. نعم ان هنا كلاما آخر، و ان هذه النواهی هل هي نواهی انحلالیه او ان المأمور القید فذا مجموع التروك، الصلاة مقيد بمجموع التروك، وتظهر ثمرته في الاضطرار، ونتكلم في ذلك إن شاء الله. بحث آخر، بحثنا فعلا في أن الصلاة مثلا مقيدة بترك لبس غير المأكول بما هو ترك لبس غير المأكول، يعني اللبس مانع عن الصلاة، او ان هنا عنوانا اخر اخذت الواجب و الترك محصله معلوم ان الالتزام بهذا التزام على خلاف الظاهر، لان الظاهر من الروايات جعل المانعيه لنفس هذه الامور، لا ان امرا اخر اعتبرت الصلاه قيدا وهو مترتب على هذه التروك، هذا خلاف المتوهم العرفي. و فالحاصل ان اساس هذا البحث يعني النزاع المعروف جواز الصلاة فيما المشكوك من اللباس و عدم جوازه مبني على هذه المسألة، يعني على مسألة جريان البراءة في الاقل والاكثر الارتباطيين و عدم جريان هذا الاصل بل جريان قاعدة الاشتغال، و ان المعتبر في الصلاة هو نحو التروك على نحو الانهلال او على نحو المجموع، هذا هو مبنى المسألة. اذا بنينا على هذين الامرين لا ينبغي الشك في جواز الصلاة فيما هو المشكوك من اللباس، و اذا بنينا على قاعدة الاشتغال في دبران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين لابد من القول بالاشتغال هنا ايضا، فلا تجوز الصلاة في المشكوك من اللباس. ثم ان هذا البحث يعني الرجوع الى البراءة او الاشتغال هذا انما يجري فيما اذا لم يكن هنا اصل اخر، يعني اصل موضوعي يحرز به احد القسمين و يرتفع الشك من البين لا يبقى لنا شك، فاصل من الاصول نحرز ان هذا داخل في ذلك القسم او انه داخل في هذا القسم، يعني في القسم المانع او غير المانع. اذا كان هنا اصل موضوعي و ارتفع الشك حينئذ لا يبقى مجال للرجوع الى البراءة او الاشتغال، وذلك من جهة وجود الاصل الحاكم والاصل الموضوعي. فلو فرضنا ان لباسا دار امره بين النجس وغير النجس، لا ندري ان هذا اللباس لباس متنجس او انه ليس بمتنجسين. اذا فرضنا ان حالته السابقه كانت النجاسه تجري استصحاب النجاسه فيحرز بذلك ان الثوب متنجس، فلا تجوز الصلاه فيه ولا تصل النوبه معه الى اصاله البراءه او الاشتغال، فانا قد احرزنا بحكم الشارع ان هذا نجس والنجاسه مانعه من الصلاه فلا تجوز الصلاة في هذا الثوب. كما أنه إذا كان مسبوقا بالطهارة يجري استصحاب الطهارة وبذلك يحرز طهارته، فإذا لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة وأصالة الاشتغال، بل هذا ثوب طاهر تجوز الصلاة فيه بمقتضى الاستصحاب الدليل العاجل. بل الامر كذلك فيما اذا كان الاسلوب من غير الاصول المحرزه كاصاله الطهاره مثلا، لو شككنا في لباس فلم ندر انه نجس او طاهر و کان مسبوخا بالطهارت و النجاست معن الا انه بحسب الزمان لا ندری تقدم النجاست على الطهاره او الطهارت على النجاسه مکبوخون مسبوخون بالحالتین المتزادتین کان فی زمان طاهرا یفینه و کان فی زمان نجسا یفینه لا ندری ان زمان النجاست کان متأخره او ان زمان طهارت کان متأخره ففی مثل ذالک لا یجری الاستصحاب الا مسلک صاحب الکفایت قد نسی الله نفسه او ان الاستصحاب این یسکتان بالمعارضه کم اخترنا و یجی اول کلام فی ذالک انشاءالله فی بحث الاستصحاب ان الشیء اذا کان مسبوقا به حالتین متضادتین فهل الاستصحاب لا یجری فی نفسه او انه یسقط من جهت المعارضه على كل حال لا یجری استصحاب النجاسه ولا استصحاب الطهاره فیرجع الى قاعده الطهاره ثوب لا ندری انه طاهر او نجس مقتضى قوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم انه كذب مقتضى هذا الكلام الحكم بطهارته فنحكم بطهاره هذا الشيء وبذلك يحكم بجواز الصلاه فيه ولا تصل النبضه الى اصاله البراءه ام اصاله الاشتغال فان الشك انما كان ناشئا من الشك من طهارته ونجاسته فاذا احرزنا انه طاهر ولو بأصالت الطهاره التي لا تكون ناظره الى الواقع يعني الشارع حكم بترتيب آثار الطهاره على الصوم بعد ذلك لا يبقى مجال لأصالت الاشتغال او لأصالت البراءه بل يحرز الامتثال في حكم الشارع فهذا لا اشكال فيه انما الاشكال في غير الشك في الطهاره والنجاسه بقيه الموانع غير المعقول او الحرير او الذهب او غير ذلك مما يشك في الموجود الخارجي انه من افراد المانع اولى نرى شيئا اكثر الا اننا لا ندري انه ذهب او غير ذهب فهل يجوز لبسه في الصلاة ويحكم بصحة الصلاة أو أن ثوبا لا ندري أنه حرير أو ليس بحرير أما من جهة جواز اللبس في نفسه لا من جهة الصلاة لا إشكال فيه وكذلك في المثال الأول لأنه شك في الحرمة من جهة الشبهة الموضوعية الخارجية لبس الحرير حرام على الرجال وكذلك لبس الذهب اذا شككنا في ان اللباس من الحرير او من الذهب هذا شك في حكم استقلالي حكم تحريمي استقلالي من جهة شبهة الموضوعية الخارجية وهذا مورد للبراءة جزما حتى الأخباريين التزموا بجواز الرجوع إلى البراءة في مثل ذلك فمن جهة الحكم النفسي الاستقلالي لا إشكال في جواز الرجوع إلى البراءة إنما الإشكال في جواز لبسه في الصلاة فهل يجوز لبسه في الصلاة مع قطع النظر عن أصالة البراءة عن أصالة الاشتغال يعني هل هنا أصل موضوعي يهرز به حال هذا الموجود الخارجي او انه ليس هنا اصل الموضوعي ويقال الكلام فيه ان شاء الله.